ومن أهل السنة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ يا أبا أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويعلم ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. وقال تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الصحابة وما يجب المؤمن. يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من أداهم من أهل الزيج والضلال أنهم لا يجرون لأحد من أصحاب رسول الله، لا يجرون لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يجرون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا في قلوبهم، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما أحكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليه، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم. فما وصل لأحد علما ولا خبرا إلا بواسطتهم، وهم يوفرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. نعم، صادق إيمانهم. وهذا المقال الأصل هو سلام الصدور، سلام صدور المسلمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي أن يكون لجميع المسلمين. فالأصل أن المسلم أن يكون سليم الصدر للمؤمن، لا يتمنى لهم إلا الخير، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، حتى من كان فيهم على ضلالة. فالأصل أن يتمنى له الخير، ماذا هو هداية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية المشركين، كان حريصا على هداية المشركين، فأوصفه الله تبارك وتعالى في كتابه مع أنهم آذوه وساموه سوء العذاب، وطاردوه وهجروه وكسروا ربعيته وأدموا وشدوا رأسه وأدموا وجهه وشدوا رأسه، ومع ذلك كان من أحرص الناس، وكان أحرص الناس على هدايته، لما يقول عز وجل يصف رحمته وشفقته بهؤلاء المشركين فيقول: فلعلك تدافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك دافع في قاتل مهلك نفسك. الناس تقتل نفسك يا محمد، حصر تنفسها على هؤلاء المشركين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بهذا القرآن أسفا وحزنا وغما وهما، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، ستقتل نفسك حصرا على هؤلاء المشركين. هذا مع المشركين، كيف بحاله مع المؤمنين عموما؟ وانت تحب المؤمنين بايمانهم بلا اله الا الله محمد رسول الله، ايا كان مذهبه وايا كان بماذا، ان تتمنى له القرب، يكون له من الحب والولاء بمقدار ما كان قريبا، من مثل ما كان قريبا الى الحق، بمعنى ان الذين يعادون كالروافض مثلا وهم من شر الطوائف، مع ذلك لابد ان تكون الباطل، لابد ان تكون الباطل تتمنى له الهدايه، تتمنى له الرب العز، لا يستوي ان تكون انت مسلم وتتمنى الناس يقوون على الظالم، كيف تكون مؤمن؟ صحيح ان جاز دون جاز الناس، إن أذن قطع أيديهم هذا شيء وشيء آخر. كل ما استلم قطع يده ولا ولا ولا ولا البقاد يقتل هذا ليه أن الناس ينجح عليه نتمنى أنه ما أحد أنه لم يعلم ذلك لكن لو بد من حد من جهل حد بجريمة فجعل الحد للجريمة جعل الحد للاعتداء لا يعني بذلك بالضرورة أننا نمد لهم نمد لهم العداوة الحق نمد لهم الشر والله بمعنى مثل كما قال وقصى ليزدجر وما قصى إلا ليزدجر مثل الأب عليه يضربه وقلبه يبكي فقط عليه هذا هو أصل المسلم هذا مع عموم المؤمنين عموم المسلمين كما بلغ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح رزنا هم الواقع هم نقلة الأخبار هم الواقع هم نقلة الأخبار لذلك من أراد أن يفعل في دين المسلمين إنما سبيله هو الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الذين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذا ينبغي ان يكون هذا منا لكل من سبق بالايمان ممن شهد لا اله الا الله ممن يركع فيها دائما تامل ان هذا الانسان يسجد ويركع معك يسجد معك ويقول سبحان ربي الاعلى ويركع معك ويقول سبحان ربي العظيم ويسجد لك يسجد لاثبات واحد لا بد من استشراء هذا الجانب حتى تستوي معه تعلم انك على هذا وقال لا تتمنى الشر في الناس كيف مسلم يتمنى الشر في الناس مسلم يتمنى الضلال للناس بعض الناس يتمنى الناس على الضلال كيف يجتمع كيف كنت مسلم وتمنى ان تجد الانسان على البدع وتمنى ان تقف للانسان على عوام والله قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده تكتب أصحابه والذي نفسي بيده لو أحد أنفق أحد وأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده هو المد هذا هو المد ما يجمعه كفتان ما يجمعه كفتان لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده هو المد قال ما بلغ مد أحده هو المد من ذهب أو ما بلغ موت أحدهم نصفه من هبل ولا شيء يعني هبل فقط موت ولا نسم من هبل ولا شيء وأنتم أننا أنفقنا مثل أوجه داخل لم نمتم أنا لا أدري في تلك الأيام ماذا كنا ماذا كان سيكون في علم الله تبارك وتعالى حسن كل من المؤيدين أم المعارضين أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل وأبي لهب ووليد بن المغيرة نعم الحمد لله ان الله عز وجل انشانا في هذا العصر هذا القرن لكن انشانا على العلم لا اله الا الله نعم قال المصنف فيظلمون من جاء به الكتاب والسنه والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من انفق من قبل الفتح فهو صحف فديهيات وقاتل على من انفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار ويؤمنون بان الله قال لاهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح واما قوله ويفضلون من انفق من قبل الفتح وقاتل الوصل وبأنه لا يدخل النار أحد لا يعرف الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم هذا في صحيح مسلم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. نعم قال الشارح فأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صفر فديه وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل فلورود النص القرآني بذلك قال تعالى في سورة الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وأما تفسير الفتح بصفحة الحديبية فذلك هو النشور فصح أن سورة الفتح نزلت رقيبة وسمي عقيبة وسمي هذا الصلح فتحا لمن بما ترتب عليه من مدارج بعيدة المدى في عدة الإسلام وقوته وإنكاره ودخول الناس فيه. كان ظاهر البنود التي ورد فيه خلافا البنود والقنود والقوانين والشروط والمعارضة الذي وقع كان على خلاف ذلك، لكن ما دام الوحي هو الذي أيد ذلك فإذا جاء نهر الله فطر نهر معقد، إذا جاء نهر الله فطر نهر معقد. وهذه القاعدة التي يفضلون من أنفق من قبل نفسه وصلح الحديبية وقاطع عن من أنفق من بعد وقاطع، هل ينبغي أن يصلح الإنسان في حياته اليومية؟ بمعنى أن تعرف للأقدمين أخبارهم ومكانته، دائما أنت في حياتك اليومية ستعرف ناس وستعرف أصحاب جدود وإلى ذلك، لكن يبقى هناك شيء من التمييز أو معرفة ليس بالضرورة أن يكون القريب أكثر من جديد عند الله، تمام؟ لكن كما قال يوسف أقدامهم في الصلاة أقدامهم هجر، أقدامهم هجر، هذا تسير بها في حياتك، واضح؟ تسير بها في حياتك قاعدة في قاعدة اجتماعية أو قاعدة في الصحبة، لازم تعرف الضبط للسابق وإن كان قد يكون اللاحق فيما يزداد على أكثر خطوة من السابق، لكن لا يستوي من أنفق من قبل نفسه وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكنا معه وكنا مع الله الحسنى، الحسنى تشمل ولكن يبقى السبق لمن سبق، السبق لمن سبق، نعم. فأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار فإن المهاجرين جمع الوصفين الوصفين المنتصرة الجديدة، فقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والعصر، ما عندك فلهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، ما عندك الحاشية من الجزء. طيب عندي بعد قولي فلأن المهاجرين جمع الوصفين النصرة والهجرة بعد بينهما، ولهذا كان الخلفاء الراشدون والعشرة وبقية العشرة من المهاجرين، هذا صح عندك سبعة بعضهم عن كوكا ثاني وسبعة للحاشية عن الهامش عن سؤال ما عندك اكتبها أو اكتبها. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين أن يستدل على أن الأفضلية للمهاجرين، مع أن كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الصلاة والجنة أقدامهم من الأولى بما بعد. أنا موجودة طبعا كيف تطالب يا أخي؟ المهم يستدل على أن الأفضلية للمهاجرين بأن منهم الخلفاء الراشدون ومنهم العشرة المبشرين المبشرون بالجنة، واضح؟ نعم. من قتل في سبيل الله وعذب في سبيل الله وذبح في سبيل الله وهجر من بيته في سبيل الله، هذه كلها نالت من المهاجرين، ثم ذهبوا الى المدينه استقبلوا من اصحابهم بارواح نجيه مستعاره صافيه. فقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، فهذا التقدير إنما هو للجملة، فلا ينافي على كل سورة الحشر في قوله تعالى سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، وفي سورة الحشر في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما قول الذين تفوقوا الدار من تفوق الدار إيمانا من قبل واضح من قبل تفوقوا الدار بما كانت عندهم الدولة قبل الأول، لكن هؤلاء كانوا قبل كانوا قبل أن يتأقدم أقدم من ذلك، نعم. وهذا التقرير لا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقدمنا فقدمنا وقدمنا في القرآن عليكم ثم وراء وأنتم الوزارة، نعم. خلف أن يقول وصح عن أبي بكر كما عند البخاري فقال الصحابة نحن الأمراء وأنتم قوله وعرض هذا التقدير إنما هو للجملة على جملة هذا الوصف بمعنى ثم نقول المهاجرون أفضل من الأنصار بمعنى مجموع المهاجرين أفضل من مجموع الأنصار قد يكون أحد الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين وهذا الذي قلنا خير الناس قرني عرضوا على الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحيح أن قال خير الناس الصحابة أفضل جيل مما بعده من جهة الجمل من جهة الجمل وإذا قد يكون من التابعين من هو أفضل من بعض أفضل الصحابة المسألة وقعت فيها خلاف بعضهم يقول الصحابة كلهم وهو من يقع عليه تعريف الصحابة ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام كما ذكر الحافظ ولو تخلف ردة مع الأصح يقول من وقع عليه هذا التعريف أيا كان فهو أفضل من كل من جاء بعده وفي هذا نظر ذهب إلى بعض أهل العلم واختار آخرون أن التفضيل للجمل أن نعلم أن من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا به حج الوداع وكانوا كما قال أبو زرعة قاضي 114 100 وكسر نعم من 114 120 100 وكسر أكثر من 100 أكبر واضح على حسب ما أعرف العدد فكيف يكون أي واحد من هؤلاء أفضل من جميع من جاء بعدهم ثم استحضر أن ممن جاء بعده بأي مهبطة من التابعين حسن البصري وقتادة وعكرمة ومجاهد تمام والشعبي وبعدهم الأئمة تمام مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد والبخاري كيف يكون أحد هؤلاء ممن لم يحصله إلا شرف الشرف ومقوى وأنعم به منهم يكون أفضل لذلك خالد ذكر الكلام وبعضهم ذهب الى انه هو صحيح وانا وقفت على يعني ان صح التعبير شيخ عبد الله بن ذلك فتحرروا علي بدليل لم اجده لما درست المسرح كذا ثلاثه المسرح التي كتبتها تجدونها في مكافات في بزنس قديم لفتره ماضيه ابواب الغمه تكلمت عن مساله تطهير الصحابه هل هو تطهير لكل فرد على جميع الأطراف رقم من تفضيل الجملة وقفت وفتح الله عليها بدليل لم أقف ولم أتفضل بها لم أقف على عند غيري وقال الله عز وجل ما تكلم في سورة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إذا وقع في الواقعة ليس الواقع فيها كاذبا مخاطرا ثم واقع يتوقف وجه وبست الجبال بست فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على صور موضوع ثم قال اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين عند ثلة من الأولين للسابقين وقليل من الآخرين هؤلاء السابقين المقربين صح؟ ثم لما جاء أصحاب اليمين وهم دونهم في الخطبة قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هي محاضرة القليل من الآخرين سيكونون من السابقين سيكون أفضل من ثلة من الأولين من أصحاب اليمين وقليل من السابقين قليل من السابقين سيكون أفضل من الآخرين في مقربين السابقين سيكون أفضل من كل من أصحاب اليمين من الأولين صح هو الذي على كل حال وهي الآية ليست نصا بمعنى ليست نصا لأن هؤلاء المنصوبين الصحابة وهؤلاء من سيأتي بعدنا قد تكون مصدر السابقين من عهد الأنبياء وأنت آتي لكن في هذه الحالة فيها دلاله انه سياتي بمن بعده افضل ممن سبق. لذلك يكون التفضيل للجمله. والذي يستقيم ان سمي بالله وذبح بالله وقتل بالله واسر بالله وقام بالله شامه ارحم الله به الدين كيف لا تقبل احيا الله بهما كابن تيميه رحمه الله او الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. واضح الإمام أحمد الذي وقع في ميزة ستة من خلق القرآن حتى يقول علي بن المديني وقيل أخذها من إسحاق بن راهويه أنه يقول موقف أحمد بن حنبل في الفتنة أعظم من موقف أبي بكر الصديق حينما رد قوية كيف لا واحد فينا اليوم يا ثلاثة ثانية الخلق المديني من دائرة الإسلام من دائرة الإسلام نعم لرسولين ابي بكر يوم الرده والامام احمد يوم الجده. لكن من هو اعظم في المعتقد ان الاعظم هو صح. لكن انظر ماذا قال الائمه. قالوا موقف الامام احمد اعظم من موقف ابي بكر. استشكل الناس قال ان ابا بكر الصديق كان له اعوان والامام احمد لم يكن له هذا كان أمير المؤمنين كان معه الصحابة كان معه جيش من الصحابة قاتل به مرتد. إمام أحمد كان أنا أقول كان وحده حتى لا أنظر من كان معه لكن وقعت وحده كان معهم كان معه محمد بن يونس أو محمد بن نوح الزيد القويت كان سجينا من خارج بقي سجينا أحدهم ذبح أحدهم مات في الطريق و عبد الرحمن بن نصر الخزاعي عبد الرحمن أحمد بن نصر الخزاعي شيخ أبي داود النسائي ذبح قتل قطعت رقبته من أهل الخلق أطرقا واضح. لكن أشك من وقف وحده سيكون بعض لكن هو أعظم من جهة وقد استعملنا طبعا نقول أعظم لأن لا ندري هيبة الحدث هيبة الحدث بعد الصحابة ردة قبائل جلدة واحد يكون عاقبة ولا مئة قبائل ولا تختلف. فلا نستطيع أن نضع هذا في ميزان وهذا في ميزان. لابد أن يكون يعرف حجم الحدث ويعرف حجم الحدث. هذا حدث عظيم وهذا حدث عظيم. لكن بالنسبة لما أبي لا نستطيع أن نقول هذا عظيم من هذا. الشاهد بغض النظر عن المسألة قال أئمة الكفر هذا قال علي بن المديني مع أن الإمام أحمد تكلم في علي بن المدينة رحمه الله. واضح. الشاهد كيف نقول أن كل من صدق عليه تعريف الصحابي سيكون أفضل من كل من جاء بعده بمجرد أنه لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبقى كان من الأعراب الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة فيها مئات من أكثر من 100,000 كيف يكون بمجرد أنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس له شيء من العلم والمعرفة كان من الأعراب وحصل له شرف صحبة سيكون أفضل ممن جاء بعده. لذلك الصحيح والعلم عند الله أن التفضيل للمجموع على المجموع لا للأفراد على الأفراد. نعم. وأن قوله ويؤمنون بأن الله قال لأبي بكر إلى آخره. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بجعة وكان قد شهد بدرا من كتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول وما يدريك يا عمر مع أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت له. هذه فيها مسألة أيضا. هذا الحديث يستدل به من يذهب إلى أن ولاء المشركين لا يكون كفرا لأن وبعضهم يستدل العكس يقول أن عمر بن الخطاب قال دعني أبا الحرب هذا المنافق والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمعنى لم يكرر وإنما عمر بن الخطاب وصل إلى درجة من الغضب وهي خيانة هي خيانة خيانة لدولة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم على فتح مكة ويسر الخبر قبل ذلك ويسر الخبر قبل ذلك لكن مما يستدل به ان هذا ليس كفرا هذه كذلك من مفاضاه المذهب عملت في هذا الحديث ان لما ينص النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد غفرت لكم قد تقول انا استدل به فان اشكال استدل به لكن وجه استدلال استنباط كذلك لم اقف عليه وعرفت على كثير من المشايخ وبعض الله رحب به وفرح به هو ان مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله طلع على اعدائه بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم نقول وجه الاستدلال تمام وجه الاستنباط الاستدلال ان العمل الصالح مهما بلغ الرفض حتى لو كان حضور عذر من غزوه او جهاد في سبيل الله عز وجل لن يغفر للذات في المستقبل العمل العظيم قد يكون سببا في ماذا في مصدر ذنب عظيم في مصدر كبير من ذلك لكن لا يقول احد ولم يقل احد من المسلمين ان عرض العمل من اعظم الاعمال انه سيغفر ما سياتي بعده من كفر ولذه واضح لو كان هذا لذه لو كانت هذه لذه لكانت هذه لذه تحفظ العمل من يصد منكم عنيني فحفظ العمل كما قال عز وجل بمعنى العمل قد يكسر ما سيأتي العمل السابق التفضل السابق يكسر ما سيأتي ما بعده في حدود المعصية لا تحدود الكفر لا يقل لا يقل ان يعني يكون العمل السابق والفضيلة السابقة والهجرة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تكفر كفرا بمعنى ان تمسح كفرا سيأتي فيما بعد والله تكفر كبيرا جرم والله اما تأتي ردة ومع ذلك يكون العام السابق يكثر الرتاب الردة التي هي التي تقل تقل العام واضح إذا كان دليل أن دليل صحيح في غض النظر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا أن عمر بن الخطاب قال لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ عليه قال يا عمر إن العام المسألة صحيحة وصحيحة أن العمل مهما بلغ من الفضل والسابقة في الإسلام لا يكون سببا في تكفير كفرا في محل الكفر الثاني العمل قد يبين الكفر السابق الردة سابقة لكن الردة لا عقال لذلك الردة تبطل عن الكفر وأما قولك وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهذا أيضا ناهي من إرادة تأديبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم نعم وأما قول الطيعة نعم نعم وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة أما الأشرار فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن أبي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن زرارة وأما غيرهم فثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكل ما ورد الخبر صحيح بأنه من أهل الجنة أما ثابت بن قيس بن شماس هو الذي نزل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي اي لا ترفع صوتكم صوت النبي عن سبب وجود هذه الايه فقال فكان صوته جبريا وكان من طبيعه الصوت انه يرفع صوته كما ورد في الحديث لما نزل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي صوت النبي قال ثابت من ذلك أي رفع العلم أني أطلعت صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار فذكر ذلك فذكر ذلك سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة فنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كذلك عكاشة بن محصن تعرفون الحديث سبقك به عكاشة فإن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وكذلك عبد الله بن سلام ورضي في البخاري ومسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الارض انه في الجنه الا بعبد الله بن سلام. فاذا ثبت لدينا العشره وحصل ثبت في سنه صحيح سنه الترمذي وسنه داود من حديث سعيد بن زيد يقول: عشره في الجنه، ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر عشرة وتسعة ولم يذكر العاقل. فلما سئل عن العاقل قال: هو سعيد بن زيد، يعني يسأل نفسه رضي الله عنه. وما أجمل ما قاله أبو بكر بن أبي داود لحاجته، هذه القصيدة جميلة جدا فيها صحيح ليس من أروع ما يقول، التي مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعي إلا عندك تبلغ، ودين بكتاب الله والسنن التي اتت على رسول الله تنجو وترفع، وقل غير مخلوق والكلام مليئنا بذلك زاد الاتقياء واصحوا الى ان قال: وقل ان خير الناس بعد محمد وزيران قدم، يمسك بن عمر وزيران ابو بكر، وقل ان خير الناس بعد محمد وزيران قدم ثم عثمان ترجح ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنه مرره لا ريب فيهم على نزل التلوث في الكل يصلح سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر بدر والزبير بن مدح. هذه قصيده 40 بيت من اروع ما كتب ممن سبق ابو بكر بن ابي داود صاحب السنن ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث كتب هذه القصيده ذكرها الاجري في الشريعه باسناده ذكرها أجري الشريعة بإسناده وذكرها أخرج كذلك الذهبي رحمه الله في العلوم علو العلي الغفار كذلك في إسناده. وهذه القصيدة حصل لنا الشرف ودرسناها في الحرم على الشيخ قل ما شاء الله على الشيخ سعود الشريف هذا قرأنا درسناها على الشيخ سعود الشريف وكذلك درسنا القواعد عليه حفظه الله ودرسنا شيئا من اقصر المختصرات تزوق اقوال الزوقه اقصر المختصرات تجد من بدر الدومي في مذهب الامام المهدي في الفقه. نعم هذا الذي اخذناه عن الشيخ قواعد الاولى وحاليه ابي داود كامله وشيئا من اقصر المختصرات وشيئا من منظومه علوم القواعد شيئا بسيطا. نعم تنصر كفار المشركين من اهل الدنيا فيستبيح بيضته فاستلف عرضا وضيما هو عليه الصلاة والسلام. ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه باجماع الصحابه. قد يكون حصل بعضهم في بدايه الامور، لكن بعد ذلك استقر بعضهم وبايع الصحابه حتى علي بايع عثمان رضي الله عنه. فرق بين القضيه الحقانيه وبين القضيه الخلاف. نعم. قال الشارع: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل، ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فقد ورد أن عليا رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة فسمعه منه الجمع الرفيع، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعد أبو بكر، وما مات حتى أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعد عمر، حتى علمنا أن أفضلنا بعد عمر. هذا الحديث يقول المحقق الخاوي أبي عاصم الله أكبر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن صح كما قال عنده عند أبي عاصم أنه قال: خير عن أنا علي كان علي بن قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن تسمي لكم الثالث تفعل. هذا صح عند ابن أبي عاصم، يقول صح البانا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن تسمي لكم الثالث لا تفعل. هل لو كان علي رضي الله عنه يعرف أن عثمان أكبر بنص النبي صلى الله عليه وسلم سيسكت ويكتم أقوال عثمان؟ المسألة أن يكتم تماما. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صحيح البخاري: لا نعلم بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. وقال يحكي مع الصحابة، ولكن يحكي ما كان يرى علي رضي الله عنه، ما كان فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى مساله خلاف بين عثمان ايما افضل، عثمان او علي بن ابي طالب، هذه في الافضليه، لكن مساله خلاف مساله اخرى واضحه، مساله اخرى بمعنى العقد اجماع الصحابه على ان الخليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. لا شك الذي يضع الخلاف انما هو مبتدا، لانه لم يكن مبتدا صحيح. يقول ان كان حق بها علي بن ابي طالب واخذها بغير حق، اما ان يقول بغير حق فانما هو مبتدا صحيح، او يقول استولى على الخلاف وكان حق بها علي بن ابي طالب، والله ذكر مع الله حق بن ابي بكر وعمر. نعم. نعم. الخلاف نعم هو ذكر عن سيذكره على الشارع. وأما قوله ويكذبون بعثمان ويرضعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين بالفضل على حسب ترتيبهم في الخلاف، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد في من الآثار في مزايا علي ومنافعه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. ليس دليلا كونه ورد من المزايا في علي رضي الله عنه أكثر من غيره، ليس دليلا عن أفضل. قالوا لأن علي بن أبي طالب في عهد الأمية نال الناس منه وشتموه وسبوه على منابره وسبوه بالخطط، احتاج السلف الى اظهار مرض فضائله فعمل فضائله، والا فهو افضل، فهو على هذا التقرير هو افضل من ابي بكر، لان مآثيره افضل من يعني ما روي في فضائله اكبر من ابي بكر، هل سيكون افضل من ابي بكر؟ واضح في الواقع يعني انما اوردت فضائل علي بكثره ما مالينا منه. نعم يعني على هذا البحث ما يهمني. نعم. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المقالب، وإنما هي مسألة فرعية يستشعر لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت في مشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنهم ليختاروا خليفة من بعده، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن علي كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع. مع ما في قوله الإنزال مع ما في قوله في الإدراء للمهاجرين والأنصار. أقول ومع ذلك ومع ذلك استحضار الله ليعيش هذا الإنسان الذي نوع من يعني نوع من يعني بعض قوة حصلت نعتقدها ثم ليس كل مرة نثيرها لنصبح نعيش الآن في القرن الـ21 نعيش خلافة صارت في القرن الأول واضح يعني في القرن الرابع عشر القرن الخامس عشر تمام؟ لا نعيش معه موقع من خلاف سواء هم إلى خلاف بين الصحابة تمام؟ أو بين ما بعد ذلك هذه عقيدة سنعتقدها ولكن ذلك يمشي بمعنى لا نصبح الآن كما يذكره من كان تشبيه يعني فيه نوع من خير ما بتخلي فقط ذكر أحدهم وذكرته في بعض المجالس مع المجالس فالناس فضلت من الله يقول كان في أمريكا كان أمريكي ينظر الناس يتهاوشون في مسجد مضاربات فسأل أحدها قال ما الذي حصل؟ دخلوا مسجد ضرب المسلمين قال مختلفين على أيهم دولة بالخلاف هل أبو بكر عن مصر من الرابطة وسط السنة والشيعة وسأل قال يعني هل تسمي عندكم انتخابات هذه الأيام؟ فورا يعني على ما هو ماشي عندهم هل فلان سينتخب أو لا؟ قالوا لا قالوا هذه لها أكثر من 14 سنة يقول استلقى يضحك على يقول تتهاوشون الآن على أمر واقع قبل 14 سنة ثالث يعني كيف الآن؟ لا نحن نعتقد أحوال ونصحح مثلا ويبقى أن الإنسان كل مرة يأتي بالماضي ليعيشه والحاضر يعني بغض النظر عن مسألة أنا دقيت إن شاء الله يكون ممن يحبون الحديث يكون باسم الحديث لكن دقيت لا أقصد هذه المسألة بمعنى أنت عندك مشكلة عشت قبل عشر سنوات تأتي به الآن وتحييه لتصبح تتأمل وتبكي وهو عنده عشر سنوات هذا غلط أنت في قبل عشر سنوات سويت هذا المشكلة وبكيت بذلك الوقت وتألم خاصة أنت عندما البكاء يمكن ذلك كل مرة تتألم يعني تصبح تعيش ما كان قبل عشر سنوات تعيدونها وما عشتهم أستعيدوا فيما بعد واضح دع الآن للألم الذي يقع الألم الذي تعيشه الآن الذي مما وقع الآن لا تعيش الآن تعيش الآن السابق واضح قال المصنف ويحبون آل بيت رسول ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيه وصية رسول الله حيث قال يوم غفيركم أذكركم الله في أهل بيت وقال لهم خليلكم يقولون أنه وادي بين بين المدينة ومكة تمام أنا بصدق عندما وصل عندنا فأدري هذا هو في حجري أو نعم حجة الوداع هل هو قال هذه الكلمة ذكره لأهل بيته وكأنه كان يعني بدأت إرهاصات أنه سيقع نوع من الجزاء بحق أهل البيت فذكرهم لأهل البيت هذه الخطبة قالوا سيأتي أنه نجب إلى شخص اسمه خم هذه اسمه رجل صباح فأصبحوا خطوطي فهذا النار إلى هذا الرجل وكان كان في هذا المكان فقط الذي صلى فأصبح تنسب الخطبة إلى الموقف نعم. وقال أيضا إلى أستاذ أمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم فقال الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم فأضعت عن بعضه وفي إسناد موصل. لكن يقول رواه الترمذي، رواه الترمذي في مناقب حتى أقول لنفسي لا يذكر قلب ورجل، لا يذكر قلب ورجل من إيمان حتى في عبرة الله ولا رسول. قال الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر بن معرفة رمضان. أكبر عام فتح البيت مستقر ومتواجر حب البيت من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال الله وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. قال الشارع أهل البيت، أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحكم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم. ويلحق بهم بنو عبد المطلب بقوله عليه السلام: إنهم لم يفارقون الجاهلية ولا الإسلام. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم بإسلامهم وسبحهم وحسن بلائهم بنصرة دين الله عز وجل. وظاهركم بضم الخاء قيل اسم رجل فضال أضيف إليه الضمير الذي بين مكة والمدينة بالجفة، فقيل لهم اسم ريضة ريضة هناك أضيف إليه الضمير مصرح الغيظة الشدة والمنتهى. وأما الشدة والمنتهى، وأما قوله عليه السلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوه النساء ولقرابته، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجري محبتهم وموالاتهم فيه، فثانيا لمكانهم من رسول الله واتصال نسبهم منه. شرط الصدق وشرط الصحبة وشرط الناس، يعني سبق إلى الإسلام وكذلك من الصحابة، فالأقل ما يجب له أنه من الصحابة. ثالثا أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول كذلك وهو صحيح أن من آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا كيف وصل عليه في صلاة إبراهيمية ورد بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فقال آل محمد هي على أزواجه وذريته. نعم. قال المصنف: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وحافظه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل التاريخ على سائر الطعام. وبيت ورقم من رايحة كما حدث في الصحيحين: فضل عائشة على النساء كفضل التاريخ على سائر الطعام. وبيت ورقم من طريقة الروافض الذين يكرمون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال الشاعر: أزواج رسول الله عليه وسلم، أزواج رسول الله عليه وسلم هن من تزوجن بنكاح، فأولهن خديجة بنت عويلة. ليخرج مال الإيمان، ليخرج الإيمان، الأزواج يصل به يخرج من تزوجهن بنكاح الجعل، ليخرج الإيمان لأنه ولاكم النبي بمثل اليمين. نعم. فأولهن خديجة بنت عويلة رضي الله عنها، تزوجها في مكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره ب15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفي، ورزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من إبراهيم من مالية خطيئة، وكانت أول من آمن به وقواه على استعمال أعباء الإسلام. وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها جوزة بنت سمعة، وعقد على عيش عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة وقد بنى بها وهي بنت 6 سنين. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة وزينب وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها أو على الأصح زوجه الله إياها. نعم، لذلك كانت تفتخر على لسان النبي تقول زوجكم أهلكم وزوجني الله من فوق سبعي السماوات. نعم. والجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهم. والثالث والطعام الذي يجمع بينهم الخبز والنهر، كان ذلك الوقت أفضل الطعام وقلنا كما قلت حتى الشكل هي أشبه لنا اللي هو الموقف المسمى مع معنا هذا هو أفضل الطعام. تقول فالفضل عائد على المسألة فضل الدليل على سائر الطعام، لذلك ربنا أفضل طعام. لا لا لا السويد هو في السويد ومينا في السويد وما قرر إليه يقول معنا. نعم نعم